فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، خلفها الجهد عن الغنم. قال: أبيها من لبن؟ قالت: هي والله أجهد من ذلك. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيده ضرعها وسمى الله تعالى ودعا لها في شافها، فتفاجت عليه، فرجت رجليها استعدادا للحلب، ودرت واجترت، ودعا بإناء يربض الرهطة، إناء لو شرب منه الجماعة لثقلوا وناموا، ودعا بإناء يربض الرهطة، فحلب فيه ثجا لبنا سائلا كثيرا حتى علاه البهاء بياض رغوة اللبن عند الحلب، ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخرهم، ثم أراضوا عللا بعد نهل. أراضوا أي شربوا وارتووا، عللا بعد نهل أي مرة بعد مرة، والنهل الشرب الأول والعلل الشرب الثاني. ثم حلب فيه ثانيا بعد بدء حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها وارتحلوا عنها، بايعها وارتحلوا عنها. فقلما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا ضحا مخهن قليلا، أي أنهن هزيلات يتمايلن من الضعف، ليس في العظام نخاع، لا يكاد يوجد فيه نخاع من شدة الجوع. فلما رأى أبو معبد اللبن عجبا وقال: من أين لك هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاء عازب حيال، أي بعيدة المرعى، لا تأوي إلى المنزل في الليل، لم تحمل، كيف جاءها اللبن؟ ولا حلوب في البيت. فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا. قال: صفيه لي يا أم معبد. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أي الحسن والجمال، أبلج الوجه، أي حسن الوجه واسعه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة، لم تعبه نحلة، نحلة أي النحافة، لا يعاب بنحافة ولا دقة، ولم تزر به صعلة، والصعلة صغر الرأس، فليس بمعيب لا في نحل ولا في صغر رأس، وسيم قسيم، أي جميل حسن، كل أقسامه جميلة، في عينه دعج، أي شديد سواد العين، وفي أشفاره غطف، والأشفار جمع شفر، وهو الذي ينبت عليه الشعر العين، الرمش هذا، وعطف أو غطف هو أن يطول شعر الجفن ثم ينعطف، يطول وينعطف، يطول شعر الجفن وينعطف، هذا صفة رموشي عليه الصلاة والسلام. وفي صوته صهل، أي قوة وحدة مع شيء من البحر. وفي عنقه سطع، أي ارتفاع وطول في العنق، هذا من علامات الجمال. وفي لحيته كثافة، أي أنها كثيفة، شعرها طويل ليست بدقيقة. أزج أقرا، أزج، الزجج هو تقوس الحواجب مع طول في طرفها وامتداد، حواجب متقوسة وممتدة. أقرا أي أن الحاجبان قد التقى طرفاهما، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هزر، لا نزر ولا هزر، ليس عنده كثير فاسد ولا هذر ولا كلام غير مفيد. كأن منطقه خرزات نظم ينحدرنه، ربعة لا يأس من طول، ربعة لا يأس من طول، ليس بالطويل

انتقال ملك العين من البائع إلى المشتري. فإذا انتقلت العين من البائع إلى المشتري بالبيع زالت يد البائع عن السلعة، فكيف تريد أن تدخل عقدا فيه زوال ملكية البائع عنها في عقد لا زال ملك المؤجر لها باقيا؟ ثم إن البيع لو حصل وتلفت تلفت هذه السلعة لها أحكام في الإجارة تختلف عن أحكام البيع. فإذا نهى عن بيعتين في بيعة يفيد أن الإجارة المنتهي بالتمليك إذا دخل في بعض وقال نؤجرك هذه السيارة بإيجار كذا كذا، فإذا أنهيت الإجارة صارت السيارة تلقائيا ملكا لك، تلقائيا ملكا لك وآلت إليك، فهذا بيعتان في بيعة وعقدان في عقد ولا يجوز في جهالة وغرر. وكذلك فإن طبيعة عقد الإجارة تختلف عن طبيعة عقد البيع. فكيف نفعل لكي يكون الأمر شرعيا؟ الجواب نفصل العقدين عن بعض، فنقول هذه إجارة، أنتم يا أصحاب شركة السيارات تريدون حفظ حقكم، أليس كذلك؟ لقد بعتم على الناس بالأقساط والناس ما سددوا لكم، ثم طاردتم وراءهم وتعبتم وضاعت سياراتكم وضاعت حقوقكم، فلجأتم إلى التأجير حتى تبقى السيارة ملكا لكم وباسمكم، وإذا تخلف عن تسديد الأجرة سحبتم السيارة، أليس هذا مقصودكم؟ إذن اجعلوها عقد إجارة، اجعلوها عقد إجارة بأجرة معلومة وواضحة، وتكونون ولا بأس أن تقولوا وفي نهاية مدة الإجارة إذا رغب المستأجر بشراء السيارة، إذا رغب بشراء السيارة فنعده ببيعها على ثمن نتفق عليه، أو يعقد عقد جديد منفصل عند رغبة الطرفان، عند رغبة الطرفين بالبيع والشراء. فنقول إذن هذا عقد إجارة منفصل، وعند رغبة الطرفين في البيع والشراء يعقد عقد بيع منفصل، وتقوم السيارة في ذلك الوقت بقيمتها ثم تباع بعد ذلك. فإن قالوا نحن راضين أن نبيع السيارة بعد 4 سنين ب10,000، فنقول لا بأس، لا بأس بذلك، تنتهي 4 سنين الإجارة بإيجاراتها، ثم تأتون إلى السيارة فتقولون له تريد أن تشتريها ب10,000، أو هو يقول لكم كم تبيعونها فتقولون ب10,000، فتعقدون عقد بيع منفصل، فتعقدون عقد بيع منفصل. فلا مانع أن تعدوه، لا مانع أن تعدوه ببيعها بعد نهاية الإجارة، لكن هذا وعد غير ملزم وليس عقدا في عقد، وإنما هو عقد منفصل، وبهذه الطريقة تكون المسألة شرعية. تحميلة الفرج هل تفطر؟ الجواب لا، هذه الأدوية التي تستعمل في علاج بعض الالتهابات قد تكون من المضادات الحيوية في تركيبها. زكاة المال إذا حال الحول على أي مبلغ وهو البنك يخرج عنه أم ماذا؟ طبعا يخرج عنه. هل الأفضل إخراجها في رمضان أم في أي وقت في السنة؟ تخرج عند حلول الحول، ومن المعاصي أن تؤخر الزكاة إلى رمضان وقد وجبت قول رمضان. فبعض الناس من جهلهم يحول الحول عليها في شوال، فيقول أنتظر لي شهرين أخرج الزكاة في رمضان أكثر ثواب وأكثر أجر. نقول أكثر إثم، هذا في إثم، ظلمت الفقير وأخرت حقه بأي شيء فعلت ذلك وأقدمت عليه، هذا ظلم، أخرجها فورا، هذا هو الأكثر أجر. لكن لو أن زكاتك تجب في شوال فأنت أردت أن تقدمها في رمضان لتقول أنني إذا أخرجتها في رمضان ألتمس الأجر الأكثر، فأما التقديم فلا بأس به. وقد استعجل النبي صلى الله عليه وسلم من العباس زكاة سنتين، فأما تقديمها فلا بأس، إنما البأس في تأخيرها. سرعة المشي دون سرعة المشي التي تدل على النشاط والقوة من السنة، أما الإسراع المخل الذي يدل على طيش فهذا ليس من السنة.